تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول: شخص فضيلة الشيخ عمره 35، وهو كان يتمنى حفظ القرآن الكريم، لم يحفظ خلال هالسنوات إلا جزء واحد، بماذا تنصحونه؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن هذه همته، ولكن الله حال بينه وبينها، ويثاب على هذه النية الطيبة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق له ما نوى وأن يعينه على حفظ القرآن. الله.